عشنيش انا مستني ليا كتير انا لسه اواني ما جاش ما تنتظريش انا لسه نقدر يسير انا لسه غنى متحاش ما تبعديش ما توعشنيش انا مش بكره انا لسه انا مركي ولا بيرس ومش ملموم على روحي ولا فاكر ولا بنسى متوعشنيش عشان النبض جوه القلب ما يوجعنيش عشان اقدر اعيش بكره وما يفوتنيش عشان يمكن عيوني تنام تشبه بعضها الايام عشان يمكن من الاحلام الاقي حلم ما بيكيش ما توعشني ما توعشني ما توعشني انا لسه بحايل ضايل لسه بعيد ويوم لو حتى ست ساعات لكنه سعيد وخصم عيني ريحة الدمع ناقص وحدي وسط الجامع قلق من البصر والسمع كأني يتيم في ليلة العيد ما بيغمش ما توحشني ما توحشنيش عشان النبض جوه القلب ما يوجعنيش عشان اقدر اعيش بكره وما يفوتنيش عشان يمكن عيوني تنام بتشبه بعضها الايام عشان يمكن من الاحلام الاقي حلم ما توحشنيش ما توحشنيش.